غدوة باش يكون اختتام لمهرجان ربيع طفل وأسبوع سينما الطفل. عندنا غدوة عرض مسرحي موجه للأطفال باش يكون العشرة نتاع الصباح في قاعة دار ثقافة. عنوان المسرحية هو اللي وحده معلوم الدخول باش يكون مجاني.